ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. برزان خوشيسان بردوامين لقل درسكان وباسكان يكتافرسي خوي فرودقار لدرس رابردو قيشتنا خزمت بابين وزدهمين لكتاب التوحيد بناو نشاني باب ما جاء في التغليظ في من عبد الله عند قبر رجل صالح فكيف إذا عبده. لخزمت أو باب دابوين كذا فرميت أم باب باس لو دكات تجديد هرشي خواهيا بو كسيك يا بو كساني خوا فرسيكين لفال قبر بيو تشاكانا عبادت دكان بو خوا بلام لبال لپنای قبر و مرقدی پیاوچاکان عبادت بخواد کن. ای اگر بیتو خوان قبل که بپرستید دبی او حارسون چونی بیو عقوبه او کسات چون بیو حکمی او کسات چون بلای خوای پرودگار بیگمان او کسی که وا عبادت بو غیری خواب که شریک بو خوا قرار داوا. اگر عبادت بو خواش بکه لپال قبریک او وسیله و رگاهی شریکی کرده تبر چون کی ریباز و منهجی یهود و نصارایا انسان عبادت و خواه پرستی لفال قبر و مرقد کن بکه. اگر قبری پیغمبران بید یعن قبری پیوشاکان رحمتی خواهان لبیو صلاة و سلامی خواه سر پیغمبران بید. لدرس رابردو او عنوان من بطیر و تسلی شرح کرد الحمدلله، و دلیلیک بلگیک لو بلگانی که ما مساک کردی بیو دلیل لسر باسک خواهی شرح من کردو لسری دوائن امرو بیرمتی خواه پرودگار دچین خزمت باقي او بلغاني كما مصاهي ناويتي لسر قناهيتي وتاوانيتي او كسي عبادت بخوابك لفال قبر بلكو بجوانيتي بقينو لها لو فلكان من خمان باكو بكين لوسائل شركو وسائل خلافك علي خمان بدو بقين. حديث دوم لو بابد فرميت ولهما واتل بخاري مسلم عنها ما بس بي عنها عائشة شوكي حديثي كم فرمودي كم عائشة دايك إيمان داران رضاي خويل بي لأم السلب ومجرابوها دا فرمي ولهما عنها قالت لبخاري ومسلم حديثك من هي لعائشة دايك إيمان داران فرميتي لما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم طفق يطرح خميصة له على وجهه فإذا اغتم بها كشفها فقال وهو كذلك لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد يحذر ما صنعوا ولولا ذلك أبرز قبره غير أنه خشي أن يتخذ مسجدا. أم حديثة معلومة لبخاري ومسلم دا بمعنىك مجملي بتيكلي دا فرميت كاتك ملك الموت ملائكة برزكاني خواي پروردگار دا بزين بو روح كشاني پیغمبر خواه صلى الله عليه وسلم پیغمبر خواه لجان الله ابو لسر مرق دا ابو كاتيك مردن دا بزي بو سري بأمر خواي پروردگار پارسا قماشيك پیوتر خميصة قماشيكي رنگا ورنگ بو پارسا قماشيكي دا بو سر رخصارو دا متاوي مبارك كي پال كوتبو كاتيك توزي پی بطاقت بو ايو هناسي سوار بايا قماشيكي لا دا بردو دای فرمو لعنتی خوای پروردگار لگاورو جولک بیت قبری پیغمبرکان اندکرد بمزگوت لپال قبری پیغمبران عبادتی هم بخواده کردو نجانده کرد دای فرمو و هو کذالک بردوام اوه حالی بوتا جانی درسو صلاة و سلامی خوال سر بیه جانی دادا پارز قماش لبن رخصاری بو کاتی هناسی سوار بو لای ابرد ای فرمو لعنتی خوا نفرینی خوا لیهودو نصارا قاورو جولك كان بأود طائفية قبري في غمبركان عند كرمة مزجوت لبان قبري في غمبركان يعني مزجوت عند رستقر له عبادته عند كرد لعنتي كرد ولوان وات أي أمة إسلام وريابا بر لعنتك أكون أجر إيو كاري وابكن دفرميت عائشة خان يحذر ما صنعوا في غمبر إخوان صلى الله عليه وسلم تحذيري دداب يمان خلشي أقدار دكردوها لو كردويك أوان وان دكرد ولو لا ذلك اگر ام باسو خواسنه بای اوه رشنه بای ابرز قبره قبري في غمر او امايه و سياسه ندكرا غير انه خشى اي يتخذ مسجدا صاحب كان لوترسان كقبرك شي خلق بره وجاري بو سياسه ان كردو خوي تعالى فارستي لو كارو كدواني كوا يهود نصارى ديكن لقرائك ده فرميت غير انه خشى وهذا صحابة كان ترسان ترسي أويان بو كقبري بيغمبران قبري بيغمبران محمد صلى الله عليه وسلم بكري با جي فرزقايك لا قراءة فرمي غير أنه خشية فاعلي خشية بيغمبر إخوة بي صلى الله عليه وسلم كبيغمبر إخوة خوي ترسا بوي أمقصاني ذكرت بوي كو أمتكي كاري وأنزام ندن كواوكو يهود نصارى بس ان تقديس وتعظيم قبري بيغمبر بكن عبادة بخوة تعالى لي أنزام ندن إمام قرطبي رحمة الله عليه بدأ فرميت ولهذا بالغ المسلمون في سد الذريعة في قبر النبي صلى الله عليه وسلم ببوني أمهر شانوا لدواي أمهر شانك في غمر إخوة كردوتي صلى الله عليه وسلم كلعنة إخوة يهود نصارى به شوكي أوكارو كردو خلافة عند كرد مسلمانان زياتر بهولبون مبالغيان كرد كأو رقاني كبرو شرق دادبات او رجاني كوابر او قبري في غمرت بك داخل قبرك يبيو برد حجرك يوا همويا منع كرد فاغلقوا حيطان تربته او خوريك في غمر اخواتي نجرا وصلاه وسلام اخوال سربيه سياج انكردوا ديوار انكرد ككسنا قات ابي وسد المداخل اليها وجعلوها محدقه بقبره هرشي كنيك كلبرك بيه همويا داخل ككسنا قات الي قبرك تفرمي ثم خافوا أن يتخذ موضع قبره قبلة إذا كان مستقبل المصلين ترسي أوامبو وإذا نقر كسي للدعاء ونجبك نقرب هذا قبلك قبرك في غمر إخواه بره مقدسة تجي ما مصطي واهبوا زاناي واهبوا وتدي خم بتشاوي خم بينيوم لكعبة كعبة قبلهم المسلمانان تفرمي الظلام يوان بينوا أو أننا حاليبوا للتوحيد بآقاب لشريعة إخواه لكعبة وسطاوة فرسالة كرو المدينة أكيد كم اتجاهها مثلاً أوها شو فشتي كرو لكعبة وركض المدينة فراوتها يعني سبحان الله كعبي لبالي بوا فشتي لكردوها وركض قبري في غمر خاصة وركض برا المدينة كأن مكارج باشكا ويعلم ماذا فرمون صحابة كانوا في هذا كان همو كنوا كلا بريك عن قرد كوا نجنا قبري في غمر خاصة صلى الله عليه وسلم ويا ابن القيم رحمة الله عليه بالله قصيدة أن نيدا فرميت فأجاب رب العالمين دعاءه وأحاطه بثلاثة الجدران دفرمي في غمر إخوة صلى الله عليه وسلم كفرموت إخوة قبرك منك ببتي ببرستريت وعطا خلقني لدياري إخوة برستيبك لبان قبري من سوزان برن خلق رونك حتى قبركم لدور نارين برام كس نشي لفاري وبدياري وشيوابك إخوة تعالى دعاك قبول كرد إستا حاليا ديواري قبري في غمر إخوة سياسي هي ديواري آسني دو دیواری ببرد لا جوری ولا شمالی ولا رکن شمالی دو دیواری مثلث هاتوا اوکو مثلث برو پیشوا لکام لا ولا دو نیش بکی رونا که تقیب لکسو که رود ورش جرد وهاب جوان تصميمها كدوا كرونا يا قبي في غمر إخوة صلى الله عليه وسلم فاشا ما مصطى حديثي هنا وتفرميت ولمسلم عن جندب بن عبد الله حديثي ترمان هي للاي إمام مسلم لجندب كوري عبد الله وتفرميت قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بخمس وهو يقول دفرميت جملة في غمر إخوة صلى الله عليه وسلم بينج الشو فيش أو يفات كات پنج شو یعنی پنج روزی ما بود دنیا به جبریه، ام قصی کردو جمله با صلوات و سلامی خواهد سپر فرمودی، اینی ابرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل من براءتي خم در برملوي ككسر لئي و خليل من بم خليل أو پریخ خوشیستیه. پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم خالقی خوشیستوا، محبتی با خالق بوا، آو محبتا سنوری که هیا. اگر خوشویستی لدری انسان دا بچس به تواوتی برو تهمو جانیوا فی ارن اوک فلان کسی کدو بخلیلی خوی انجا فرمید من براءتی خوم در برم لوی که کسی لئیوا خلیلی من بن خوشویست من محبت من بطن هی خوشتان موی بلام درجه خلت نا که خوشویستی دا برو تناو دلو درم بو درجه کوا خلت بیت جان موا چونکی پیغمبر خواه صلی اللہ علیہ وسلم دلی پر بول خوشویستی خواهی پروردگار خوشویستی هیچ کسی لدلی پیغمبری خواهی دی نبوه بکو خوشویستی خواهی تعالی تا او مجالت ما بیتو کسی بکا بخلیل خواهی فرموی من براءتی خون در برم شدی واناکم منعکم که کسی لئیو خلیل من بن فا این الله قد اتخذنی خلیلا کما اتخذ ابراهیم خلیلا خواهی پروردگار سبحانه و تعالی منی کردو بخلیل خواهی چون ابراهیمی کرد به خلیل خوی میش آواها خلیل خوی پروردگارم ولو كنت متخذا من امتي خليلا اگر بها تایو من کسی کم ل امتی خون بکر دایا به خلیل خون او پر خوش ویستیم بوی هبایا لاتخذت ابا بکر خليلا او ابو بکر صدیق من کر به خوش ویستی خون خلیل خون که او پر خوش ویستیم بوی هبایا اوش دلیل لسر فضل و رز و گوری ابو بکر صدیق لدوی پیغمبران صلاة والسلام إخوانا سربية أبو بكر الصديق لهم كذب رستلا لا إنسان كان لهم لأمتي محمد صلى الله عليه وسلم لدوي بيغمر من صلى الله عليه وسلم أبو بكر لهم كذب رستلا جاء فرميت أقرب بوايا بومن كسركم بكر دايا بخالي لكم لأمتكم أبو بكر مذكر بخالي لكم أو شايسي أمرتب يا أبو ألا وإن من كان قبلكم أو باسي تواكر تفرمي ألا وإن ألا حرف استفتاحة وتباسي تردكاو خوي باسي دكاو ده فرميت ألا وإن من كان قبلكم بزانا أمتكاني فيش إيوا ما بس لأمتاني فيش إيوا يهود نصارايا قاولوا جولك كان كانوا يتخذون قبور أنبيائهم مساجد حار ينوابوا عادة ينوابوا قبري في غمبركانيا قوري في غمبركانيا ده كربة مزقوت مزقوت يعني لسر دروس تكرد يعني أجر مزجوتك ويا قبر يعني لبرد أيوة ليو خوا فرسيان ذكرت ألا هو أداة بها أجدارت عندك موريات عندك ما فلا تتخذوا القبور مساجد أيوة نكن قبر بكن مزجوت لبان جور مزجور دروس بكن لا جيجاك أجر قبر يبو دوام بيا زاتربو نجربو نتن لو جيجايا ولبان أو جيجايا مزجوت دروس بكن فإني أنهاكم عن ذلك من نهيت لدكم لكارك دوي أها نهيش لذلك ما بس فيه تحريمه وهذا حرام إذا كمل سرتان اشتواب كان لأن لعنتي كردو لو كسي كلبان قبر مزقود روز بكها بو لأن مزقود جي عبادته ما دام مزقود جي عبادته نابي لفال أو قبر لنا ومزقود عبادة بكريت لأن أصلي شرك أصلي هاو بشبر ريادان بخوة تعالى لقبر وفيكر ومرقد رسم اشتواب روز بو أبي أو اشتدر بكريت لأن ضلي إنسان كان فيوسلم بغير إخواه خلق ضلي برو خوة تعالى وبروات فاشا ما مصدى فرميت فقد نهى عنه في آخر حياته أم نهي في غمر إخوة أم تحريمي في غمر إخوة صلى الله عليه وسلم أم قد غيك في غمر إخوة كذلك أمتكي لآخر حياتي بو لآخر جياني بو بو هذا فرمي ما مصدى بو ويكسيك نيه بريا في غمر إخوة صلى الله عليه وسلم نهي كردوك ويمزقو لبان قبل دروس كريا أولا سرطاي حياتي بو دواي نسخ كراوة توا أفرمي لآخر حياتي او تل حديث كودمان لسلامر قابو جاني اداو قماشقي لبان دا متشاوي لادا يفرمو لعند لقاول جولكا قبر ينكرد بمزقوت مزقوت لبان قبر دروس كرد افرمو لآخر حياتي ام قصاني كردوا مجالي نسخي تنما وو لسلامر قابو قصاني كردوا فاشا ما مصد فرمي ثم انه لعن وهو في السياق من فعله في غمر اخوة صلى الله عليه وسلم لشوين يقول لعنتي كردوا باسي او كساندكا كالبان قبر وغور مزقود رستكن يان قبر دكن ومزقود بدياري ونيوش دكن شر نيتو بناي لتريد رسكي لفال قبرك نيوش بكي عبادت بكي تزبيحات بكي قرآن بقراني او تو او جيغي كردو ومزقود شر نيه بناي رسكي ما دام تو لفال عبادت كرد سوزت بخوابرد او ابو بوسيليه شركي شنك او شولد كرد ومزقود ومسجد دفرميت في غمري خواه صلى الله عليه وسلم للسياق كنه كدوا باسي خوابرسي ذكى لفال خبر والصلاة عندها من ذلك نيوش لفال خبر بكي توشي لعنة بيت وإن لم يبنى مسجد با مسجد جلوس نكي با بناء أهود جلوس نكي أجرت شلوانية كجبيه ما دام قبري كليه لفال عبادة ذكي توشي لعنة بيت الرحمة خواب فرد جاب دولك يتوه وهو معنى قولها أو معنى قصة كده فرميت خشي أن يتخذ مسجدا ترسي اوانها بكبر بكره بمزقود وثل جيغكي لشونكي سجده ببريت صحابه كان بو احتياج ينكر دوري عند له هديه كخلق لو جيغيا سجده بخوي تعالى ابو عباد المكان فان الصحابه لم يكونوا ليبنوا حول قبره مسجدا صحابه بدوري غوركي ومزقود درسكن وكل موضع قصد الصلاه فيه فقد اتخذ مسجدا هر شونك سجده تبري نيجي تبكري حسام مزقود بوكريت بيكنا قاعدة هر جيجي كتو نيوجي تي دروس كر نيوجي تي دامزراند او حساب مزقوتي بوكري شوكي نيوج لإسلام دالي شكرا جي مسجدة مسجد كأصلاكي مسجدة واتا مكان السجود جيجي سجد بردن بابنا يا كشنبي اللي هر شوكي سجد برد بمزقوتي حسابة بل كل موضع يصلى فيه يسمى مسجدا هر جيجي نيوجي تي قرد بيدا كتري مسجد وكو بيغمارة فرمية صلى الله عليه وسلم جعلت لي الأرض مسجدة وطهورة زوي بو من كراوة بمسجد جين يشكردن وسجبردن وطهورا واتبو تيممش لهر جيجيك كاتي نيوش هات لسر زوي بوت هيا نيوش بكي امش خصوصي امتي خمانا بو امتكاني بيش اما نبو لهم جيجي نيوش كان ابوا الا لبيعو كنائس معابد كان نيوش عبادها مكدايا ولام امتي اسلام خواه وخصيدي داو بي لهر شيونيك لزوي خواه تعالى كاتي نيوجهات بوي هي نيوج بكات الا اوشنانيك وممنوعه وكو حمام وكو مرافق وكو فسيح حشتر او جيغانك نهي لكراوه باقي شو لكانتر دروس نيوج بكي انجا فرمي كراوه بمزقود ومن لكون نيوج اكي فرض بيان السنه الشرعيه وكاتك او دسنكود بو غسل بيه يان بو تيمم بو خوالده تواني غسل دربكيو دزنوج بقريت ام حديث الامام البخاري ومسلم ديجرنوا فاشا ما مصحح يثري هنا وتفرميت ولأحمد بسند جيد وللا إمام أحمد حديثك ما نهي بسندك شاك عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه مرفوعا لعبد الله كريم مسعود حديثك ما بودا جيرتوا رفع لكابه في غمر إخوة صلى الله عليه وسلم تفرميت إن من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء والذين يتخذون القبور مساجد خرابترين خلكان للا إخوائي فرودقار أو كسانا كقيامت ديت سريان أو أنزندون علامة كان قيامت أو أنك علامة بيش قيامتا كميشي ما وبروداني قيامت أو كسانك زندوبا أو أنا خرابتني خلقا لبيثا لو تاري جمع باس ما انكرت ودما في غمرة فرمي صلى الله عليه وسلم بيش هاتني قيامت إخوائي فرودقار للا يمنوا بايجي نرم هالذكات لحرير نرمترا أو أي مثقال ذريك إيمان لدلي بيه شريك بخواه قرارنا دابت أو بالد أو أمري وفاتك كسي لسر زوي أمينتوا كخرابترين خلق خيرا تينيا ما بس ليرك أو حديثة يدفع فرميه خرابترين خلق لله يخوا أو كسانا كذا بيش هاتني قيامت يشتا مونتوا زندون تشيني دوام والذين يتخذون القبور مساجد خرابترين خلقان لا يخواه فرودقار او كسانا كوا غور ذكر ممزقود لبال غور نيوج اكن عبادت اكن خوابرسي اكن لبال قبر مرقد اكن نيج عباده بخوي تعالى كان بابنا الى صدرسنا كرابيت ما دام له عباده كان خرابتني خلق الله اخوي تعالى هكا سيبيل خرابتني كسل الله اخوي تعالى اما انا دليل لسر اويك حرام الانسان عباده بخوي بك لفار خبر شجي وسيليك ورجاك بل وشرك هاوبش بريدان بخوي تعالى دبات. شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه اخوي بدا فرميت اما بناء المساجد على القبور فقد صرح عامه الطوائف بالنهي عنه متابعه للاحاديث الصحيحه تفرمي عامي طوائف امه الاسلام هميا بصراحه فرمينا حرام نجد فال قبر بكي حراما مزجود ما قبر درسكي امامي ابن القيم تفرميت يجب هدم القباب التي بنيت على القبور لانها اسست على معصيه الرسول صلى الله عليه وسلم تفرمي واجبه او قمه مزگوتانی که دروس کردم ولی لبان قبرگور واجب بیرو خیلی لای برید باوی که خلق او جگانا با پیروز نزانی عبادت خوالی جگانا بکدا امام شافعی ده فرمی رحمه الله اکره ان يعظم مخلوق حتی يجعل قبره مسجدا مخافة الفتنة عليه وعلى من بعده من الناس ده فرمی پیم خوش نیه و پیم ناخوشه پیم خوش نیه و پیشم ناخوشه توا تعظیم کسیک تعظيم بشريك إنسانك بكريت حتى قبرك وايلي بكري بقري بمزجود خلق لفال قبرك نيوش بكات لبن أوي ترسم خلق توشي في النبي بيوي وأترسم خلقيش لدواي أمكسة لدواي مردوكا توشي في النبي بلابن طبعا أمكراهتش علماء فرموا تحريمه شنك في غمار إخوة عليه الصلاة والسلام لعنتي كدولو كسانك لفال قبر نيوش عبادة بخوة تعالى كن ودجيادنا لإمام علي كريب طالب فرمي لا أصلي في حمام ولا عند قبر من يجناكم لناو حمام ولا مرافق من باب أولى ون يجناكم للاي قبر عند ابو ظرفة للاي قبرش نيجناكم باوك سانيك وادعاءك ان ايران ايما خوشويستي من هيبو آل بيت علي في شوامان وخوشويستي ابو علي هيا بابير كنو اوان اوك سانيك امر ادعاءك ان خوشويستي ابو علي كري بطالبو آل بيت وحسن وحسين هيا همو عبادتك ان لفال مرقدو او جيغاني كوا قبرو مرقدو مشهدو مزارانيا اقرب قصي علي كريبي طالب كان ابي وازي لبينن ده فهم من نيجناكم لحمام ونيجناكم للاي قبر اي بوتي اي وتساوي الامام تناكن وازي ان لو قبر مرقداني كوا عباده الفاريده كان جا خوش انسان ام حديثاني كوا لم دو درس فينا منو لمبابه دليل صريح لسر حرامتي وغناهتي دروس كرني مزجود لبان قبر ياخذ عبادة كذن لفال قبر يكش باب ناجد سرين بيه قبر يكروت لو بيابان بيه تو عبادة لفالي بكيب أخوة وصيريك الشركة قرار داوة ونهبار بيتا سببك كتوشي لعنات بالأخوة تعالى وحرامة إنسانيش هج عبادتك فألين نج بتابعزي بهت نجد أقل قرآن خبر نجد أقل اعتكافش بيه أقل تسبيحاتش بيه لفال قبر درسني أنجامي بداد وأم حديثانش دليلك صريحا لسر باسو عنوانك ما مسك داينا بجواني عنوانك دارشت او دليلاني بوكر بدليل براسي ام دليلانك ما مسهن اليم بابا لجي اخويتي همين بمطابقة فرموي تندو تجيوها الرجي اخواها يا بوكسيك عبادة لفال مرقدو قبر بكاد قبري فيها وشاكان ايه امهم حديثانش امهم بلقانش دليل كفرموي لعنتي اخوالا وكساني بكوا عبادة اكل لفال قبري في غمران لفي غمرة برسيرو خوش يستر هي بيجمان نخير إيه حرام عبادة بخوابك لفال قبري أوانا أي تجاي لفال قبري غيري أوان يعني لفال مرقدك لفال جيجايك كعبادة بويبك بتعبد أقدر بوي بروح أقدر عبادتك دوها وارفيكر نكت ونجكت بصاحب قبر بيه أو بوي بمشرك لدين إخوان درشويت دس الإسلام تدبشه في يوسف توبيلي بكي فيش مر نكت لواكم لخوي جور مهربان لبر خاتنا وجوانا كانوا صفة برزكين لقناها ما خوش بيه يا ربي خدا يعفو مامكي لصلاح الحال مامكي زيادة لدينك الشعر زامانكي فير توحيد مامكي لهموج ولا كان يشرب دور مامكي وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة